إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب دليل الطالب إلى باب التيمم. وتعريف التيمم أنه في اللغة بمعنى القصد، التيمم في اللغة بمعنى القصد، القصد إلى الشيء، يعني إرادة الشيء والتوجه إلى الشيء، هذا معنى التيمم لغة. والتيمم في الشرع أو في الاصطلاح هو استعمال تراب مخصوص لمسح وجه ويدين على وجه مخصوص، استعمال تراب مخصوص، وهو التراب الذي يجزئ في التيمم كما سيأتي توضيحه، لمسح وجه ويدين على وجه مخصوص. والتيمم هو بدل طهارة الماء، يكون بدلا عن طهارة الماء عند عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعمال الماء كما سنوضح إن شاء الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله: باب التيمم يصح بشروط ثمانية. يصح بشروط ثمانية: النية والإسلام والعقل والتمييز والاستنجاء أو الاستجمار. هذه خمسة شروط. الشرط الأول النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلو أن إنسانا ضرب التراب بيديه ومسح بهما كفيه ووجهه بدون نية، بدون أن يقصد بذلك استباحة الصلاة أو نحو ذلك، فإن هذا لا يجزئه. فمن شرط التيمم النية، وهناك تفصيلات تتعلق بالنية، يعني ما هي النية التي ينويها، هل ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة، أو إذا نوى صلاة مفروضة أو نافلة، وما يتعلق بذلك إن شاء الله سيأتي توضيحه. لكن بصفة عامة النية من شروط صحة التيمم، لأنه عبادة، وكما ذكرنا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يقول: والإسلام، من شروط صحة التيمم أيضا الإسلام، فلا يصح التيمم من مشرك، لأن الإسلام هو شرط لقبول العمل وشرط لصحة العبادة. والعقل، يعني لا يصح من مجنون. والتمييز، وذكرنا أن سن التمييز هو 7 سنوات، فلا يصح التيمم إلا من مميز، وغير المميز يكون يعني تيممه وطهارته وصلاته وكذا على سبيل يعني التدريب والتعلم، لكن يعني من شروط صحة التيمم أن يكون مميزا. والاستنجاء أو الاستجمار، الاستنجاء أو الاستجمار يعني إذا كان قد قضى حاجته فعليه أن يستنجي أو يستجمر أولا. استنجاء والاستجمار في العادة يعني يستعمل الاستنجاء بمعنى تطهير السبيلين يعني بعد قضاء الحاجة بالماء، والاستجمار باستعمال الأحجار، استعمال الأحجار في تطهير السبيلين يعني بعد قضاء الحاجة. فمن شروط صحة التيمم أن الإنسان إذا قضى حاجته أن يستنجي أو يستجمر أولا قبل أن يتيمم، لأنه إذا لم يستنجي أو يستجمر قبل التيمم فإن النجاسة تكون على بدنه، وكما سيأتي لابد قبل التيمم من تطهير البدن من النجاسة، يعني كما سنوضح أيضا إن شاء الله. يقول: الشرط السادس دخول وقت الصلاة. دخول وقت الصلاة، فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي. هنا يقول من شروط صحة التيمم دخول وقت الصلاة، فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي. طيب، هذا الشرط وهو اشتراط دخول وقت الصلاة اشترطه جمهور الفقهاء، ثلاثة من الأئمة الأربعة اشترطوا هذا الشرط، وهم مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى، اشترطوا دخول وقت الصلاة. وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فقال لا يشترط دخول وقت الصلاة، بل يصح التيمم للصلاة قبل دخول وقتها، بل يصح التيمم للصلاة قبل دخول وقتها في مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهو مذهب الظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام ابن تيمية رجح هذا المذهب أنه لا يشترط دخول الوقت. إذن الحنفية والظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيمية لا يشترط دخول الوقت، لكن جمهور الفقهاء ومنهم الحنابلة قالوا يشترط دخول وقت الصلاة. فبناء على مذهب الجمهور وهو يعني ما ذكره المؤلف هنا، فلو تيمم قبل دخول وقت الصلاة لا يصح هذا التيمم، يعني إذا تيمم لصلاة الظهر مثلا قبل الزوال فإن هذا التيمم لا يصح أن يصلي به صلاة الظهر، لا يصح أن يصلي به صلاة الظهر، وعليه أن يعيد التيمم لصلاة الظهر مرة أخرى بعد دخول وقتها، وهكذا في كل صلاة. وحجة الذين قالوا يشترط دخول الوقت وهم جمهور الفقهاء، ما دليلهم؟ استدلوا على ذلك بأن الله سبحانه وتعالى قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، إلى آخر الآية، إلى قوله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. يعني إذا الإنسان مأمور أنه إذا قام إلى الصلاة أن يتوضأ، وإذا كان جنبا أن يغتسل، فإذا لم يجد ماء للوضوء أو الاغتسال فليتيمم. طيب، قالوا إذن هذا معناه أن الوضوء يعني أن الوضوء وكذلك التيمم لا يصح إلا عند القيام إلى الصلاة، والقيام هنا قالوا بمعنى إرادة القيام إلى الصلاة، وهذا لا يكون إلا عند دخول الوقت، فمعناه أنه لا يصح التيمم قبل دخول الوقت. طيب، لكن الوضوء، اتفق العلماء على أنه يجوز قبل دخول الوقت. طيب، لماذا فرقوا بين الوضوء والتيمم هنا؟ قالوا الوضوء جاء ما يستثنيه من الآية، جاء ما يستثنيه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلوات بوضوء واحد، النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى عدة صلوات بوضوء واحد، يوم فتح مكة صلى النبي صلى الله عليه وسلم عدة صلوات بوضوء واحد، وثبت يعني هذا. فإذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ للصلاة قبل دخول وقتها، يعني مثلا نفس وضوء الظهر صلى به العصر والمغرب، ويمكن يعني الإنسان بنفس الوضوء يصلي به أكثر من صلاة، ويكون هذا الوضوء قبل دخول وقت الصلاة ويصلي به الصلاة. فقالوا هذا يعني كان دليلا على أن الوضوء يمكن أن يكون قبل دخول الوقت، لكن التيمم قالوا هذا لا يوجد ما يستثنيه في الآية، فهو باق على اشتراط دخول الوقت. لكن في الحقيقة يعني القول الآخر وقول الحنفية والظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيمية قالوا الوضوء مثل التيمم، أو التيمم يعني مثل الوضوء، وما دام ثبت في الوضوء أنه يجوز يعني الوضوء للصلاة قبل دخول وقتها فالتيمم كذلك. وقالوا يعني أيضا أن الآية ليست صريحة في موضوع اشتراط دخول الوقت، لأن قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره، وإرادة القيام إلى الصلاة يعني لا يشترط أنها تكون داخل الوقت، يمكن أن تكون قبل دخول الوقت. طيب بناء على مذهب الجمهور وهو ما ذكره المؤلف هنا يقول يعني يشترط دخول الوقت فلا يصح التيمم لصلاة قبل دخول وقتها ولا لنافلة وقت نهي، يعني النافلة أيضا لا تصلى في وقت النهي، فهناك دخول الوقت للنافلة، النافلة تحتاج إلى دخول الوقت يعني لا يتيمم لها في أوقات النهي. معروف أوقات النهي هي وقت طلوع الشمس ووقت غروبها ووقت الزوال حين يقوم قائم الظهيرة، هذه ثلاثة أوقات اللي هي الأوقات القصيرة، وهناك يعني وقتان طويلان وهما من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، فهذه الأوقات وهي أوقات النهي، فيقول لا يصح التيمم في أوقات النهي لصلاة نافلة لأنه ليس بوقتها، حتى يدخل وقتها، وقت النافلة هو انتهاء وقت النهي. كذلك قالوا مثلا أيضا إذا كان التيمم لصلاة كسوف أو خسوف أو كذا فهذه الصلاة أيضا تحتاج إلى دخول وقتها وحصول سبب الصلاة، يعني وهو وجود الكسوف، يعني لا يتيمم لصلاة الكسوف قبل أن تكسف الشمس، لابد أن ينتظر حتى تكسف الشمس أولا ثم يتيمم ليكون هذا تيمم بعد دخول وقت صلاة الكسوف. إذا كانت صلاة جنازة فما هو وقت صلاة الجنازة؟ وقت صلاة الجنازة هو بعد تغسيل الميت، فلا يتيمم لصلاة جنازة قبل تغسيل الميت، إذا تيمم لصلاة الجنازة قبل تغسيل الميت إذن هذا التيمم لا يصح أن يصلي به صلاة الجنازة لأنه قبل دخول وقتها، قبل دخول وقتها. طيب كذلك مثلا صلاة العيد ولها وقت وهو يعني بعد طلوع الشمس مثلا، وصلاة الضحى لها وقت مثلا، صلاة الاستسقاء عند اجتماع الناس لها، وهكذا يعني أي صلاة لها، أي صلاة لها وقت لا بد وأن يكون التيمم بعد دخول هذا الوقت، فإذا تيمم لصلاة قبل دخول وقتها لا يصح أن يصلي هذه الصلاة بهذا التيمم. هناك طبعا سيترتب على هذا الخلاف، سيترتب على موضوع يعني اشتراط دخول الوقت سيترتب عليه مسألة أخرى ستأتي، وهي أن جمهور الفقهاء أيضا عندهم أن التيمم ينتقض بخروج الوقت، يعني عندهم من نواقض التيمم خروج الوقت، إذا تيمم للصلاة التيمم يكون بعد دخول وقت الصلاة وبمجرد أن يخرج الوقت ينتقض التيمم، هذا عند الذين قالوا يشترط دخول الوقت، قالوا إذا خرج الوقت ينتقض التيمم ويحتاج إلى تيمم جديد للصلاة التالية، يعني الإنسان مثلا تيمم لصلاة العصر التيمم يكون بعد دخول وقت العصر وبعدين إذا غربت الشمس يبقى بطل هذا التيمم، يحتاج إلى تيمم جديد بعد غروب الشمس لصلاة المغرب. ولكن يعني هناك أيضا رواية عن الإمام أحمد رغم أنه يقول باشتراط دخول الوقت لكن يقول إذا خرج الوقت لا يبطل التيمم حتى يحدث، ولكن يمكن أن يصلي به مثلا نوافل أو كذا ما لم يحدث وتحتاج الصلاة الجديدة إلى تيمم جديد، لكن التيمم السابق لا ينتقد حتى يحدث، فبالإمكان أن يصلي به بعض النوافل أو كذا، لكن مثلا إذا أراد أن يصلي المغرب يحتاج إلى تيمم جديد. طيب الشرط السابع قال تعذر استعمال الماء، تعذر استعمال الماء من شروط التيمم، تعذر استعمال الماء. طب كيف يتعذر استعمال الماء؟ قال لعدمه، أول شيء لعدم الماء، تعذر يعني استحالة أو عدم استطاعة استعمال الماء، وهذا يكون لأمور منها لعدمه إذا كان الماء مفقودا، عدم وجود الماء فهنا يكون استعمال الماء متعذرا لعدم وجوده، لقول الله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب طهور المسلم. إن الصعيد الطيب، الصعيد هو إيه؟ وجه الأرض. الصعيد هو وجه الأرض، والطيب يعني الطاهر. إن الصعيد الطيب يعني إن وجه الأرض الطيب يعني الطاهر، طهور المسلم. الطهور بفتح الطاء هو ما يتطهر به، الطهور هو ما يتطهر به بفتح الطاء. إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. رواه الترمذي وصححه. فإذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن التراب يعني طهور للمسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، يعني حتى لو اضطر الإنسان أن يصلي بالتيمم عشر سنوات، ليس المعنى بنفس التيمم، ولكن يعني يتيمم لكل الصلاة على مذهب الجمهور، يعني يقولون يتيمم لكل الصلاة ويظل كذلك يعني ولو عشر سنوات وهو يصلي بالتيمم حتى إيه؟ حتى يجد الماء. فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، يعني فليتطهر بالماء بالوضوء أو الاغتسال. وهذه الآية الكريمة وهذا الحديث من الأدلة على مشروعية التيمم. فالتيمم يعني ثابت، مشروعيته ثابتة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. من أدلة السنة أيضا حديث أبي أمامة وحديث جابر أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض، أو جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة، أو فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره، فعنده مسجده وعنده طهوره. في حديث جابر في الصحيحين نفس المعنى. وبين صلى الله عليه وسلم أنه من خصائص هذه الأمة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، وذكر منها قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأرض مسجد بمعنى أنها تصح الصلاة فيها، وطهور بمعنى يصح التطهر بها عن طريق التيمم. فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره، أي موضع من الأرض أدركتك فيه الصلاة فعندك مكان صالح للصلاة، وعندك يعني شيء صالح للتطهر به وهو التراب. طيب، قلنا من شروط صحة التيمم تعذر استعمال الماء، إما لعدمه أو لخوفه باستعماله الضرر. يعني التعذر استعمال الماء يعني استحالة أو عدم إمكان استعمال الماء، إما أن يكون لعدم وجود الماء أو يكون لخوف الضرر باستعماله. قد يكون الماء موجودا ولكنك تخشى الضرر باستعماله، ففي هذه الحالة يعني خشية الضرر باستعمال الماء تجعله كأنه غير موجود. دليل ذلك قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا، إلى آخره. فهنا إن كنتم مرضى يعني ولم تقدروا على استعمال الماء حتى ولو كان الماء موجودا. فالمريض الذي يسبب استعمال الماء له زيادة ألم أو تأخير شفاء فإنه يباح له التيمم. المريض الذي يسبب له استعمال الماء زيادة ألم أو تأخير شفاء فإنه يباح له أن يتيمم. وكذلك من الأدلة في حديث صاحب الشجة، وهو الرجل الذي خرج في سفر مع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فشج رأسه فأصبح جنبا، يعني أصابته جنابة وكان رأسه مشجوجا، فسأل من معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع، فقالوا: لا نجد لك رخصة، لا بد أن تغتسل. فاغتسل فمات، اغتسل الرجل فمات. الماء دخل في الشجة التي في رأسه، دخل الماء من خلالها فكان سبب وفاته. فلما عرضوا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. شفاء العي، السؤال. العي هو عكس البيان يعني، أو عدم القدرة على الإجابة يعني، إنما شفاء العي السؤال. إنما كان يجزيه أن يعصب على رأسه خرقة فيمسح عليها ويتيمم ويغسل سائر جسده. كذلك أيضا جاء حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في غزوة ذات السلاسل، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في غزوة ذات السلاسل، فقال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صليت بأصحابك وأنت جنب. فيعني نازحه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو طبعا هو جنب، لكن تيمم لعدم يعني أو لخشية الضرر باستعمال الماء، فهنا لم يستعمل الماء لشدة البرد، لشدة البرد. ولذلك يعني فإن شدة البرد من يعني ضمن الحالات التي تبيح استعمال الماء، لكن طبعا شدة البرد هنا يعني يراد بها البرد الشديد الذي يخشى الإنسان معه الهلاك، أو يخشى يعني أن يصاب بمرض، أو تكون خشية يعني حقيقية، لكن وفي نفس الوقت أيضا لا يتوفر لديه ما يسخن به الماء أو يدفئه. يعني الظروف التي كان فيها عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه كان يعني في اتجاه الشمال، يعني في اتجاه تبوك في شمال الجزيرة العربية، وهذه المنطقة يعني بردها قارس يعني وشديد، وكان يعني أراد أن يغتسل ولم يجد مكانا معزولا يغتسل فيه، ويعني لا يستطاع يعني لا توجد يعني وسيلة لتدفئة الماء، أو يوجد مكان دافئ أو كذا. لكن إذا كان الإنسان في الوضع الحالي يعني توجد يعني دورات مياه يعني مغلقة وكذا، وتوجد وسائل يعني لتدفئة الماء وكذا، فليس يعني البرد عذرا في ترك الاغتسال في هذه الحالة، ما دام يعني بالإمكان أن يغتسل بدون أن يصيبه يعني ضرر شديد ولا يخشى هلاكا. يقول: ويجب بذله لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين، ويجب بذله لعطشان من بهيم من آدمي أو بهيمة محترمين. ما المقصود بالآدمي المحترم والبهيمة المحترمة؟ المحترم يعني الذي له حرمة في الشرع. فالفقهاء يقولون يعني الآدمي المحترم والبهيمة المحترمة هو كل آدمي وكل بهيمة عدا الخنزير والكلب العقور والكلب الأسود البهيم والحربي، يعني الكافر المحارب للمسلمين الذي ليس بينه وبين المسلمين يعني عهد ولا هدنة ولا ذمة ولا كذا. فالحربي والخنزير والكلب العقور والكلب الأسود البهيم هذا غير محترم يعني، فلا يجب بذل الماء له إذا كان عطشانا يعني في هذه الحالة. لكن الكلب العقور اللي هو المؤذي الذي يعني يخشى منه الضرر وعقر الناس يعني وإيذاء الناس، لكن إذا كان الكلب يعني مستأنسا يعني ومسالما لا يخشى منه الأذى فيسقى. وجاء في الحديث أن الله تعالى غفر لبغي من بغايا بني إسرائيل، سقط كلبا وجدته يأكل السرى من العطش فخلعت منقها فسقته، فشكر الله لها فغفر لها. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا كان معه ماء فخشي العطش أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمم. فابن المنذر هنا يحكي إجماع العلماء على أن المسافر إذا كان معه ماء ويخشى العطش إذا توضأ بهذا الماء، يعني يخشى أنه إذا توضأ بهذا الماء أن يعطش ولا يجد ماء للشرب، فأجمع العلماء في هذه الحالة على أنه يتيمم ويبقي ماءه للشرب. إذن هذه صورة من صور عدم القدرة على استعمال الماء، ليس لأن الماء غير موجود ولكن لأن الماء قليل يعني ويحتاج إليه في الشرب. هنا يعني الماء موجود ولكن غير مقدور على استعماله في الوضوء أو في الاغتسال. لماذا؟ لأنه يحتاج إليه في الشرب، ففي هذه الحالة يعني يمكن أن يبقي هذا الماء القليل معه ليحتفظ به من أجل أن يشرب ويسقي بهائمه وكذا، يبقي هذا الماء لهذا الغرض ويتيمم ويكون هذا عذرا. كذلك أيضا من كان يعني من ضمن الحالات التي تدخل في تعذر استعمال الماء وتبيح التيمم، كون الإنسان يخاف على نفسه أو ماله في طلب الماء إذا كان في الطريق إلى الماء سبع أو حريق أو عدو، فإن الإنسان يتيمم ويصلي التيمم لأنه يعتبر عاجزا عن استعمال الماء. إذا كان الماء موجودا تعرف مثلا أنه يعني خلف هذه الشجرة أو خلف هذا المكان يوجد ماء، ولكن في طريقك إلى الماء يوجد حريق أو يوجد سبع أو يوجد عدو، تخشى على نفسك يعني إذا ذهبت لإحضار الماء من هذا المكان، إما تخشى على نفسك أو تخشى على من تتركه، يعني إذا كان الإنسان مثلا معه أهله أو معه كذا ولا يمكن أن أو طفل أو كذا أو معه مال، إذا ذهب لإحضار الماء من هذا المكان يخشى على نفسه أو على ماله أو على رفيقه أو على دابته من عدو أو حريق أو سبع أو كذا، فكل هذا يبيح للإنسان أن يتيمم. كذلك تكلم الفقهاء أيضا عن موضوع المحبوس في الحضر إذا لم يجد ماء، يعني إنسان ليس مسافرا ولكن هو في حضر وهو محبوس، إنسان مسجون يعني في سجن داخل الحضر داخل المدينة ولم يجد ماء، فالصواب أنه يتيمم، الصواب أنه يتيمم، وهو مذهب مالك والظاهرية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يتيمم ويصلي ثم إذا وجد الماء بعد الصلاة فلا يعيدها، إذا وجد الماء بعد الصلاة لا يعيدها، لأن نصوص إباحة التيمم تشمل يعني هذه الصورة. فهناك يعني أقوال أخرى عند الشافعي والرواية الثانية عن أحمد أنه يتيمم ويصلي فإذا يباح له التيمم والصلاة، ولكن إذا وجد الماء أعاد الصلاة. وعند أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يتيمم ولا يصلي حتى يجد الماء إذا كان محبوسا في الحضر، لكن هذا أيضا غير صحيح. يعني الصواب أنه يعني لا فرق بين الحضر والسفر في عدم القدرة على استعمال الماء أو عدم وجود الماء، وإنما ذكر السفر في الآية الكريمة وإن كنتم مرضى أو على سفر، لأن السفر يعني مظنة عدم وجود الماء، يعني في العادة السفر هو مظنة عدم الماء، وأما الحضر فلا يمكن أن يكون حضرا إلا وفيه ماء، يعني مش ممكن تكون مدينة مأهولة أو قرية مأهولة بالسكان إلا وفيها الماء، فالحضر هو مظنة وجود الماء والسفر مظنة لعدم وجود الماء. لكن لو حصل يعني أن وجد حضر يعني ولكن الإنسان وهو في الحضر لا يجد الماء لظروف مثل الحبس أو فهو يلحق بالمرض في هذه الحالة مثل المريض الذي يعني لا يستطيع استعمال الماء، فكون الماء موجودا وهو لا يستطيع استعماله فكأنه غير موجود ويأخذ أحكامه. قال: ومن وجد ماء ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم، ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم. هنا الإنسان مثلا يعني انتقض وضوءه وعنده قليل من الماء يكفي لبعض أعضاء الوضوء، طبعا في هذه الحالة سيترك سنن الوضوء ويقتصر على يعني أركان الوضوء الأعضاء الأربعة، الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين أو مسح الخف إذا كان عليه خف. فإذا الإنسان مثلا انتقض وضوءه ووجد ماء يكفي لغسل الوجه مثلا واليدين ولا يكفي لغسل الرجلين مثلا، يكفي للوجه واليدين ومسح الرأس لكن لا يكفي لغسل الرجلين، فيقول في هذه الحالة يستعمله فيما يكفي وجوبا ثم يتيمم عن بقية الأعضاء التي لم يستطع غسلها. كذلك مثلا إذا كان عليه غسل من جنابة وعنده ماء يكفي لغسل بعض الأعضاء أو غسل جزء من البدن ولا يكفي لغسل بقية البدن، يمكن أن يغسل بدنه ما عدا الرأس مثلا أو الرأس ولا يستطيع أن يغسل بقية البدن، فيغسل ما استطاع ثم يتيمم ويصلي. طبعا هذا على افتراض أنه غير محتاج لهذا الماء من أجل العطش، يعني إذا كان يخشى أن يعطش يبقي هذا الماء ليشربه، لكن في بعض الأحيان يكون الإنسان مثلا في وضع يعني هو يعلم أنه قبل أن يعطش سيكون قد وجد ماء للشرب، مثلا إنسان مسافر وسيصل إلى مدينة لكن سيصل إليها بعد خروج وقت الصلاة، فهو يعني بخصوص وقت الصلاة سيخرج فلا بد أن يعني يصلي هذه الصلاة، وهو غير محتاج لهذا الماء من أجل الشرب، لأن عندما يأتي وقت الشرب سيكون قد وصل إلى مكان يعني يمكن أن يتحمل يعني العطش إلى أن يصل إلى مكان يجد فيه ماء للشرب، لكن وقت الصلاة سيخرج، فهنا يعني يتوضأ أو يغتسل بما معه من الماء ويغسل ما استطاع من الأعضاء ويسقط عنه بقية الأعضاء التي عجز عنها ويعوضها بالتيمم، يعني يسقط عنه وضوءها أو غسلها ولكن يتيمم بدلا من ذلك. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وكما يقال يعني ما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني إذا الشيء لا يدرك كله ولكن يمكن فعل بعضه فيفعل ما استطاع ويسقط عنه يعني ما لم يستطع. طبعا أحيانا الشيء يسقط إلى بدل أو إلى غير بدل، هنا إلى بدل وهو التيمم. قال: وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم، وغيره لا ولو فاته الوقت. هنا يقول: وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم. هنا المسألة في إنسان مسافر ووصل إلى الماء، يعني كان يبحث عن ماء ووصل إلى الماء لكن ضاق الوقت، يعني أصبح الوقت المتبقي على خروج وقت الصلاة، يعني مثلا كانت صلاة عصر وبقي على غروب الشمس دقائق معدودات، بقي على غروب الشمس دقائق معدودة، وفرضنا مثلا أن عليه غسلا والغسل يحتاج إلى وقت، إذا اغتسل خرج وقت الصلاة، أو عليه وضوء والوقت يعني أقل من أن يتسع للوضوء، أو كان الوقت مثلا يتسع للوضوء أو الاغتسال ولكن هناك ازدحام على الماء، ازدحام على الماء الناس واقفين يعني طابورا أو سرا أو طابور، ولن تأتي نوبته إلا بعد غروب الشمس وخروج وقت الصلاة، يعني الماء شحيح ووصل إلى مكان الماء ولكن الناس مزدحمون أو واقفون يعني في طابور، وحتى يأتي عليه الدور ليستطيع أن يأخذ من الماء سيكون وقت الصلاة قد خرج. ففي هذه الحالة إذا ضاق الوقت كان لا يكفي للوضوء أو للاغتسال، بحيث إنه إذا توضأ أو اغتسل سيخرج وقت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. فهو الآن عنده اختياران، إما أن يتيمم ويدخل في صلاة العصر ويستطيع أن يدرك ركعة أو أكثر قبل غروب الشمس، إذا تيمم ودخل في الصلاة سيدرك يعني ركعة أو أكثر قبل غروب الشمس، لكن إذا انتظر حتى يتوضأ أو يغتسل إذا كان عليه غسل فسيخرج الوقت وتغرب الشمس قبل أن يكمل الوضوء أو الاغتسال أو ويعني ويصلي ركعة على الأقل قبل خروج الوقت. فإذا ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروج الوقت عدل إلى التيمم، ففي هذه الحالة يترك الوضوء والاغتسال ويتيمم ويصلي بحيث يدرك الصلاة قبل خروج الوقت، هنا محافظة على الوقت، لأن يعني الصلاة في الوقت هذا من ضمن إيه؟ يعني من ضمن شروط صحة الصلاة دخول الوقت وأداؤها في الوقت، ما دام الإنسان مستطيعا أن يصلي في الوقت فلا يؤجل الصلاة ولا يترك الصلاة حتى يخرج وقتها. طيب هذا هو يعني مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكما ذكر الشارح قال وقاله الأوزاعي والثوري، الإمام الأوزاعي وسفيان الثوري قال بذلك أيضا. قال وقيل لا يتيمم لأنه واجد للماء، هناك قول آخر في مذهب أحمد وهو قول أكثر العلماء، مذهب جمهور الفقهاء قالوا لا لا يتيمم حتى ولو خرج الوقت، لا يتيمم حتى ولو ولو خرج الوقت، لأنه في هذه الحالة واجب للماء فينتظر حتى يتوضأ أو يتيمم أو يغتسل ويصلي بعد أن يتوضأ أو يغتسل حتى ولو خرج الوقت، هذا قول أكثر العلماء. طيب هذا الكلام بالنسبة للمسافر. طيب هل الذي في الحضر مثل المسافر أو حكمه يختلف؟ هنا حكمه يختلف. طبعا الذي يقول إن المسافر ينتظر حتى يتوضأ ولو خرج الوقت، طبعا الذي في الحضر عندهم من باب أولى، يعني بالنسبة لجمهور الفقهاء عندهم من باب أولى الذي في الحضر يتوضأ أولا حتى ولو خرج الوقت. لكن عند الإمام أحمد رحمه الله يقول إن المسافر إذا وجد الماء يتيمم ويصلي بالتيمم إذا خشي أن يخرج الوقت. أما الذي في الحضر يقول لا، يقول وغيره لا، يعني غير المسافر لا يفعل هذا، بل عليه أن يتوضأ أو يغتسل أولا ثم يصلي ولو أدى هذا إلى خروج الوقت. هذه الصورة تحصل تحصل يعني أحيانا إذا استيقظ الإنسان قبل شروق الشمس بقليل وهو عليه يعني جنابة، عليه جنابة واستيقظ قبل شروق الشمس مثلا بقليل والوقت لا يكفي للاغتسال، فإذا اغتسل سيخرج الوقت. فهنا ماذا يصنع عند الإمام أحمد على مذهب الإمام أحمد؟ هل يغتسل أولا ولو أدى هذا إلى خروج الوقت ويصلي الفجر يعني قضاء بعد خروج الوقت، ولا يتيمم ويصلي؟ لا، هنا يغتسل ولو أدى هذا إلى خروج الوقت لأنه في حضر، كلام هذا عمل في الحضر. أما متى يتيمم؟ لو حصل نفس الموقف وهو في سفر، الإمام أحمد يقول يتيمم أولا ويصلي بالتيمم في الوقت. إذن الإمام أحمد عنده التفرقة بين المسافر والذي في الحضر، يقول الذي في السفر إذا ضاق الوقت يتيمم ويصلي بالتيمم في الوقت، وأما هذا الذي في السفر. وأما الذي في الحضر فإذا ضاق الوقت لا، ينتظر حتى يتوضأ أو يغتسل ولو أدى هذا إلى خروج الوقت ما دام في الحضر وقد وصل إلى الماء ووجده. واضح؟ لكن غير الإمام أحمد عند المذاهب الثلاثة الأخرى لا فرق بين المسافر والذي في الحضر، كلاهما ينتظر حتى يعني ما دام يعني وجد الماء ويستطيع أن يستعمله، لو حتى لو كان الوقت ضيقا يتوضأ أو يغتسل أولا ثم يصلي بالوضوء أو الاغتسال ولو بعد خروج الوقت، ولو بعد خروج الوقت. إذا الإمام أحمد وافق الجمهور في حكم الذي في الحضر ولا الذي في السفر؟ في الحضر الإمام أحمد مثل بقية العلماء يقول الإنسان إذا استيقظ يعني أو قبل خروج الوقت بقليل وعليه وضوء أو اغتسال، وإذا توضأ أو اغتسل سيخرج الوقت، يقول إنه ينتظر ويتوضأ أو يغتسل حتى ولو خرج الوقت ما دام في الحضر. هنا الإمام أحمد كبقية الفقهاء في هذا. وأما في حالة السفر فالإمام أحمد يقول لا، يتيمم ويصلي بالتيمم ولا يترك الوقت يخرج. يقول وغيره لا ولو فاته الوقت، يعني وغير المسافر لا، يعني لا يتيمم ولا يصلي بالتيمم ولو فاته الوقت، يعني بل ينتظر حتى يتوضأ أو يغتسل ولو فاته الوقت. ثم يقول ومن في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجب غيره حرم، ثم إن تيمم وصلى لم يعد. هنا مسألة، يقول ومن في الوقت أراق الماء، شخص كان معه ماء في وقت الصلاة، يعني في الوقت يعني بعد دخول وقت الصلاة يعني وقبل خروجه، يعني الوقت الصلاة دخل ولم يخرج بعد، يعني مثلا دخل وقت العصر ولم تغرب الشمس بعد، فهو في أثناء وقت الصلاة كان واجدا للماء ولكنه أراقه، جاء أراق هذا الماء في الأرض، فلما أراقه أصبح فاقدا للماء والآن لم يصلي بعد ويحتاج إلى الصلاة وقد أراق الماء. يقول أو مر به وأمكنه الوضوء، يعني ولم يتوضأ. نفس الشيء أيضا، مثلا يعني مسافر وكان دخل وقت الصلاة ومر بماء فتهاون يعني ولم يتوضأ من هذا الماء وتركه ومضى في طريقه، وبعد ما مضى وجد خلاص الآن مثلا فرضنا أنها كانت صلاة عصر، يعني كان دخل وقت العصر ومر في طريقه بمكان فيه ماء وأمكنه أن يتوضأ منه ولكنه لم يفعل ومضى في طريقه، بعد ما مضى في طريقه يعني وجد أنه أصبح خلاص الآن باقي 5 دقائق وتغرب الشمس، ولو رجع ثاني عشان للمكان الذي كان فيه الماء لا يمكن أن يصل إليه في 5 دقائق ولا يوجد ماء يمكن أن يصل إليه في يعني قبل خروج الوقت. فما حكم من فعل هذا؟ قال حرم، يعني حرم عليه هذا الصنيع. إذا إنسان يعني دخل الوقت ومعه ماء فأراقه وهو يعني أراق الماء وهو يعلم أنه لا يجد غيره، لم يجد غير هذا الماء ليتوضأ قبل خروج الوقت، أو مر بمكان فيه ماء ويمكنه أن يتوضأ فلم يتوضأ ويعني تهاون وهو يعلم أنه لن يجد ماء غيره ليتوضأ به قبل خروج الوقت، فإنه يحرم عليه هذا لتفريطه، لأنه فرط في هذه الحالة، لأنه فرط وتهاون وكان بإمكانه أن يصلي بالوضوء ولكنه بسبب إهماله وتفريطه يعني أصبح مضطرا إلى الصلاة بالتيمم. قال حرم، ثم إن تيمم وصلى لم يعد الصلاة، يعني رغم أنه يأثم لصنيعه هذا لكونه أراق الماء وهو في الوقت وهو يعلم أنه لم يجد غيره، أو مر بماء ولم يتوضأ وهو يعلم أنه لم يجد غيره قبل خروج الوقت، فإنه يأثم بهذا، لكن ماذا يصنع؟ يتيمم ويصلي، خلاص الآن يتيمم ويصلي ما دام يعني غير واجد للماء، رغم أن هذا الأمر وقع بتفريط منه وإهمال، لكن عليه أن يتيمم ويصلي. طيب هل يعيد الصلاة؟ يقول لم يعد. يقول الشارح في أحد الوجهين والوجه الثاني يعيد. وجهان في المذهب. وعرفنا يعني مصطلح الوجه أن الوجه قول لبعض الأصحاب يعني من أئمة المذهب، يعني ليس قول الإمام نفسه الإمام أحمد، ولكن من أقوال أصحابه والفقهاء المجتهدين في المذهب. فالمذهب فيه وجهان، بعض الفقهاء الحنابلة يقولون يعيد الصلاة، وبعضهم يقولون لا يعيد الصلاة. إذن حكم الذي أهمل وضيع الماء ثم عجز عن استعماله وحكمه أنه يتيمم ويصلي. طيب هل يعيد هذه الصلاة؟ بعضهم يقول يعيد، لأنه يعني عجز عن استعمال الماء بسبب إهماله وتفريطه، فعليه أن يعيد. والفريق الآخر يقول لا إعادة عليه، يأسم لكونه يعني فرط في الماء ولكن لا إعادة عليه. طيب نتوقف هنا اليوم إن شاء الله، ونكمل يعني غدا بإذن الله تعالى أحكام التيمم إن شاء الله. طبعا يوجد سؤال في الجزء الذي شرحناه؟ طيب نكتفي بهذا القدر. هنا تفضل. أيوة نعم. هنا يقول يعني شخص دخل المسجد وصلاة الجماعة قائمة، ووجد دورات المياه مزدحمة، فحتى يدرك الجماعة تيمم على الجدار ودخل ليدرك صلاة الجماعة، لكونه لو انتظر الوضوء ستفوته الجماعة. في الحقيقة يوجد قول بهذا، يعني بعض الحنابلة قال بهذا، وبعضهم قال يتيمم أيضا في الحضر، يعني جاء عن شيخ الإسلام قال يتيمم في الحضر إذا خشي خروج الوقت، اللي هي المسألة التي يعني وافق فيها الإمام أحمد الجمهور، لكن بعض الحنابلة خالف في هذا، منهم شيخ الإسلام. وكذلك موضوع التيمم لإدراك صلاة الجماعة كأنه قول شيخ الإسلام أيضا، بعض قال يعني من باب ان التيمم يعني يصح لادراك لرد السلام ولكذا، يعني فيتيمم من صلاه الجماعه. لكن هل يعيد الصلاه مره اخرى بالوضوء، يعني يتيمم فقط من اجل ان يدرك الجماعه ثم يعيد الصلاه، او لا اعاده عليه؟ فيها يعني ايضا بحث عند القائلين بهذا. لكن على كل حال يعني لا شك ان الاصوب والاحوط يعني ان ينتظر حتى يتوضا ثم يصلي، ولو فاتته الجماعة يعني ينتظر حتى يتوضأ ويصلي ولو فاتته الجماعة، بل يعني عند الأئمة الأربعة ولو فاته الوقت حتى، مش الجماعة فقط، يعني المذاهب الأربعة فيها أنه ينتظر حتى يتوضأ ولو أدى إلى فوات الوقت فضلا عن فوات الجماعة. لكن بعض الفقهاء كما ذكرنا من الحنابلة يعني قالوا يجوز أن يتأمن وهو في الحضر إذا خشي خروج الوقت، وبعضهم قال إذا خشي خروج يعني وقت صلاة الجماعة. شيخ الإسلام يقول أيضا بالنسبة للجنازة، الجنازة يمكن أمرها يعني أيسر شوية من صلاة من الصلوات المفروضة، يعني يقول صلاة الجنازة يعني لأن الصلاة أيضا يفوت وقتها وكذا، إذا لم يمكنه الوضوء يتيمم إذا خشي أن تفوته صلاة الجنازة يعني على المتوفى، يعني حتى لو كان في الحضر والماء موجود ولكن الوقت لا يتسع يعني للوضوء، إذا ذهب يتوضأ ستفوته صلاة الجنازة. يقول الشيخ الإسلام ممكن يتيمم ليدرك صلاة الجنازة. على كل حال صلاة الجنازة يعني أمرها أهون، لكن إذا كان صلاة مفروضة فما عليه المذاهب الأربعة يعني أنه يتوضأ حتى ولو فاتته الجماعة، بل حتى لو فاته الوقت يعني وخرج، ما دام في الحضر يعني ليس له أن يصلي بالتيمم. صفة التيمم إن شاء الله سنشرحها المرة القادمة بإذن الله، لكن باختصار هي عبارة عن ضربة يضرب الأرض بكفيه ثم يمسح بهما كفيه ووجهه، كفين إلى الرسغين فقط، ويمسح الوجه، وإن شاء الله الدرس القادم بإذن الله غدا نتكلم بتفصيل أكثر إن شاء الله. وجزاكم الله. جزء من العام. نعم. بالنسبة لل إذا وجد ماء يكفي لغسل بعض أعضاء الوضوء ولا يكفي لإكمال الوضوء ذكرنا يعني أن المذهب أنه يغسل ما استطاع ثم يتيمم. أخونا يسأل يقول ما فائدة غسل يعني جزء من أعضاء الوضوء وترك جزء منها لأنه في النهاية هو وضوء غير كامل وغير مجزئ؟ الجواب يعني كما ذكرنا يعني هم من باب فاتقوا الله ما استطعتم ومطالب بالوضوء فيتوضأ يعني يغسل ما استطاع ويسقط عنه الباقي. ولأنه قد يعني يحصل أحيانا ممكن إنسان من ضمن الحكم يعني أن الإنسان قد يظن أن هذا الماء لا يكفي فإذا بدأ يعني وباقتصاد وكذا ربما كفى غسل يعني جميع الأعضاء وكذا. وكذلك أيضا من الحكم يعني أنه حتى يكون فاقدا للماء وقت التيمم يعني هو الآن عنده ماء فليس له أن يتيمم إلا إذا كان يعني الماء مفقودا أو معجوزا عن استعماله وهذا ماء موجود ومقدور على استعماله. فالآية قالت فلم تجدوا ماء فتيمموا هذا واجب للماء ماء يعني فائض عن حاجته للشرب وكذا قلنا أنه مش عطشان مثلا يخشى الهلاك إذا لم يشربه ولا كذا فهو غير محتاج إليه في الشراب وعنده ماء فليس له أن يتيمم حتى يعني يستعمل هذا الماء فإذا نفد أصبح في هذه الحالة غير واجد للماء فيتيمم. طبعا في الغسل الأمر يختلف شوية أن يكون في فائدة يعني أهم من هذا وهي أنه قد يجد ماء بعد ذلك فيكمل ما تبقى من غسله. وكذلك في الوضوء عند من لا يشترط الموالاة يعني الحنابلة يقولون الغسل لا يشترط فيه الموالاة بمعنى يعني عدم الفصل بفاصل زمني بين الأعضاء فبالتالي إذا وجد ماء يكفي لجزء من أعضاء لغسل جزء من الجسد ولا يكفي لبقيته فيغسل ما استطاع ويتيمم. هنا ما فائدة هذا الغسل جزء من الأعضاء؟ فائدته أنه ربما بعد ساعتين أو ثلاث ساعات أو أربع ساعات ربما وجد ماء قليلا يكفي أيضا لغسل جزء من البدن ولا يكفي لغسل بقيته فيمكن في هذه الحالة أن يكمل على الغسل السابق لأنه لا يشترط الموالاة يعني يمكن يغسل بعض الأعضاء وبعدين بعد عدة ساعات يغسل بقية الأعضاء فهذا يصح في الاغتسال. لكن في الوضوء لا يصح عند الحنابلة فهنا لن يستفيد هذه الفائدة أنه إذا وجد ماء لابد يعيد الوضوء كله من جديد. لكن هناك طبعا قول آخر عند الحنفية والمالكية لا يشترطون الموالاة في الوضوء فبرضو يكون من الفائدة عندهم عند من لا يشترط الموالاة في الوضوء أنه أيضا يمكن أن يكمل بقية الوضوء إذا وجده. نعم بالنسبة للغسل نعم حتى لو بعد يوم ولا يومين ولا عشرة لا يشترط الموالاة في الاغتسال يعني متى ما وجد ماء يكمل على ما بقية الغسل السابق لا يحتاج إلى غسل جديد. لكن في الوضوء يشترط الموالاة إذا جف العضو السابق يعني أو مضى زمن يعني يكفي في العادة في الجو المعتدل لجفاف العضو السابق ومر هذا الزمن ولم يغسل العضو اللاحق يبقى يرجع يعيد من الأول تاني في الوضوء. نعم ما دفع لك قطر سبع سنوات؟ نعم نعم احدى الاخوات تسأل يعني انها ما دفعت زكاة الفطر ما اخرجت زكاة فطرها لمدة سبع سنوات بسبب ظروف الحرب الاهلية في الصومال وكذا فماذا تصنع هنا اذا كانت يعني واجدة للمال يعني اذا كانت يعني موسرة ولم تخرج زكاة فطرها مثلا لعذر يعني عدم تيسر مثلا نقل الزكاة إلى المستحقين أو كذا لكن هي كانت موسرة واجبة إذن عليها أن تقضي يعني وتخرج هذه الزكاة يعني في أسرع وقت يعني تستطيع تخرج زكاة فطر هذه السنوات السبع. أما إذا كانت يعني معسرة في تلك الأيام يعني كانت فقيرة وغير واجدة يعني طبعا زكاة الفطر تجب على من يملك يعني ما يفضل عن قوته وقوت من يعولهم يوم العيد وليلته. فإذا كان عندها يعني في تلك السنوات السبع يعني عندها فائض عن نفقتها ونفقة من تعولهم يوم العيد وليلته، إذا كانت الزكاة واجبة عليها فتكون قضاء يعني في ذمتها تقضيها. أما إذا كانت لا تجد في أيام العيد كم يجي عليها العيد وهي ليس عندها فائض عن حاجتها يعني قوتها وقوت من تعوله يوم العيد وليلته، إذا كان تسقط عنها الزكاة ولا قضاء عنها. النمص يعني أخت تسأل عن نمص الحاجبين، هل هو من كبائر الذنوب أم لا؟ فنمص الحاجبين يعني إذا كان يعني من غير يعني بغير إذن الزوج أو بغير الغرض، إذا كان فيه يعني تدليس أو كذا فهو من الكبائر باتفاق العلماء لورود اللعنة يعني فيه والوعيد فيه. أما إذا كان يعني من أجل التجمل للزوج وبإذنه وبكذا فهنا وقع يعني الخلاف، بعض الفقهاء قالوا هو أيضا من كبائر الذنوب لعموم النصوص وعموم الحديث الوارد يعني في اللعن فيه، وبعض الفقهاء يعني سهل فيه في هذه الحالة، لكن يعني الاحتياط واجتنابه وتركه يعني في كل حال سواء للزوج أو بإذنها أو بغير إذنه. والنمص هو يعني النتف يعني أو إزالة الشعر بالكلية، لكن تقصيره يعني يجوز تقصيره بمقص أو كذا يعني ممكن تقصيره، وممكن صبغه مثلا يعني بالأصباغ أو كذا ما يسمى التشقير أو كذا، فهو يعني جائز إن شاء الله. هل الكبائر تغفر أو لا تغفر؟ وطبعا الله تعالى قال في كتابه الكريم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية في حق غير التائبين، في حق غير التائبين إذا مات الإنسان يعني وهو غير تائب من الشرك فهذا لا يغفر أبدا، أما إذا مات وهو غير تائب من أي معصية أخرى غير الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، وإذا عذب وهو يعني موحد فلن يخلد في النار وإنما يعني يعذب مدة ثم يخرج منها وقد يعفو الله عنه. أما في حق التائبين فالمعاصي كلها تغفر بالتوبة إن شاء الله، لقوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذه في حق التائبين يعني سواء الكبائر أو الشرك أو غيره كلها تغفر بالتوبة بإذن الله تعالى. وأما يعني تكفير الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة فهذه تكفر الصغائر فقط، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فالصلوات الخمس تكفر الصغائر والجمعة ورمضان، لكن الكبائر لا تكفرها الصلوات الخمس وكذا، وإنما تحتاج إلى توبة مخصوصة يعني، فإذا تاب صاحبها غفرت إن شاء الله، وإذا لم يتب فهو تحت مشيئة الله، إذا شاء عذبه وإذا شاء عفوه. نعم، بالنسبة لمن يشترط دخول الوقت في التيمم ماذا يصنع إذا أراد أن يجمع بين صلاتين في السفر؟ هنا الصلاتان المجموعتان وقتهما وقت واحد، يعني يعتبر هنا الظهر والعصر مثلا إذا أراد أن يجمعهما، يبقى إذن وقت الصلاتين المجموعتين هو من الزوال إلى غروب الشمس، كل هذا وقت للظهر والعصر جميعا، فيعتبر دخول وقت الظهر والعصر المجموعتين من زوال الشمس وهكذا، ودخول وقت المغرب والعشاء المجموعتين هو من غروب الشمس، فيعتبر إذا تيمم بعد غروب الشمس وهو مسافر ليصلي أو يعني حتى ولو كان في الحضر في يعني في ظروف تبيح الجمع للمرض أو للمطر أو غير، فمستوى المطر هيكون الماء موجودا لكن ممكن يكون يعني غير مقدور على استعماله مثلا في ظرف عدو أو حريق أو إلى آخره أو حبسة أو كده،